الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة، وتكلمنا في عدة روايات كانت تامة الدلالة والسند على طهارة الخمر، ثم تكلمنا في بعض الروايات الدالة على النجاسة، ووصلنا إلى الرواية الثالثة من هذه الروايات وهي صحيحة محمد ابن مسلم. هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 517 على 518، الباب 72 من أبواب النجاسات الحديث الثاني، وواردة أيضا في الصفحة 419 الباب 14 الحديث الأول، فتجدون تكرار في الوسائل في بعض الروايات، يوردها في باب مثلا هناك أوردها في باب نجاسة الكافر، هنا أوردها في باب نجاسة الأواني. الرواية وعن محمد بن يحيى، إذا رجعنا إلى الرواية السابقة محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، ثم هنا في الرواية رقم 2 قال وعن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو العطار الثقة المعروف. عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ضعاف. عن ابن محبوب، ابن محبوب هو الحسن ابن علي ابن محبوب أو محمد ابن علي ابن محبوب، وكلاهما ثقة. عن العلاء بن رزين، العلاء بن رزين ثقة. عن محمد ابن مسلم وهو ابن الرباح الثقة المعروف، قال سألت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية من حيث السند صحيحة السند، لا مشكلة فيها. أرجو من الأخوة كوصية أنه لابد أن يكون عند كل واحد نسخة من الوسائل، إذا يقدر معها جامع حديث الشيعة لا بأس، لكن على الأقل الوسائل. ووصية أنه من يرجع إلى البيت يرجع إلى هذه الرواية ويثبت هذه المعلومات في نسخته، بعد ذلك تسهل عليه الأمور، كثيرا تسهل. إذا بأثناء الدراسة يثبت هذه صحيحة السند، هذه كذا في أثناء الدراسة، بعد ذلك عندما يراجع تكون مراجعته أسهل عليه. قال سألت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون. هذا المقطع مو هو موضوع الشاهد. ثم قال ولا في آنيتهم التي يشربون بها الخمر. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الرواية نهت عن الأكل في الآنية التي يشربون بها الخمر، فلماذا ينهى الإمام عن الأكل بهذه الآنية؟ هذا النهي لا يتصور له سبب سوى الإرشاد إلى نجاسة الخمر، ولكن قد تقول لعل النهي بسبب وجود بقايا خمر في الأواني، لا سيما وأن هذه الأواني في غالبها من الخزف، وعادة تبقى بقايا من الخمر، والإمام منع عن الأكل في الآنية التي يشربون بها الخمر لأنه سيوجد مع الأكل الذي يضعه المسلم في تلك الآنية سيوجد معه خمر، فالنهي نهي تكليفي عن الأكل في الآنية التي يشربون بها الخمر لجهة حرمة شرب الخمر وليس لأجل النجاسة. قد تقول هكذا الرواية ماذا قالت؟ قالت لا تأكلوا في آنيتهم إلا ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. لعل النهي عن الأكل في الآنية التي يشربون بها الخمر، طبعا واضح ان النهي هنا ليس من جهة نفس الأكل وإنما من جهة وجود خمر سابق في الآنية، حتى لو لم يكن في الأكل مشكلة. فلعل قائل يقول هذا النهي ليس بسبب نجاسة الخمر وليس إرشادا إلى نجاسة الخمر، وإنما بسبب وجود بقايا من الخمر، فيكون النهي ليس نهيا إرشاديا إلى نجاسة الخمر وإنما هو نهي تكليفي لجهة حرمة شرب الخمر، يعني لحرمة وجود بقايا خمر مع الأكل. وهذا إشكال جدا متصور، لكن يرد بأن النهي مطلق حتى لحالة عدم وجود عين الخمر بالإطلاق. بالإطلاق نستدل بهذه الرواية، لا ننفي هذا الاحتمال، لكن الرواية مطلقة ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. فيتصور أن الآنية فيها خمر، ويتصور أن الآنية ليس فيها خمر. بالإطلاق نقول أن النهي جاء مطلقا، يعني حتى لو خلت الأواني من بقايا الخمر، وإذا كان النهي مطلقا يعني حتى لحالة عدم وجود عين الخمر، فيكون ذلك إرشادا إلى نجاسة الخمر. هذه الرواية الأخيرة التي يستدل بها على نجاسة الخمر. جيد، إذن لدينا طائفتان من الروايات، طائفة دالة على الطهارة وأخرى دالة على النجاسة. وقلنا أن الطائفة الدالة على الطهارة صريحة في الطهارة، بينما الطائفة الدالة على النجاسة ظاهرة في النجاسة واستحباب الغسل، إلا رواية واحدة التي كان فيها تعدد الغسل والدلك. قلنا لعل ذلك التجديد بالدلك وتعدد الغسل يدل صراحة على النجاسة، وسنأتي لذلك. إذن على كل حال توجد طائفتان، طائفة دالة على الطهارة وطائفة دالة على النجاسة. وهنا لا أعيد الخريطة التي تحدثت عنها في نجاسة الكافر فيما لو حصل التعارض كيف يسير الفقيه، لا أعيد ذلك لأني تكلمت فيه مفصلا في موردين فيما سبق. هنا أدخل في المواقف المتصورة لحل هذا التعارض الحاصل بين الروايات الدالة على النجاسة والروايات الدالة على الطهارة. توجد عدة مواقف متصورة، طبعا هنا سوف لا أتبع تسلسل الكتاب لمزيد من التوضيح، لكن سيكون كلامي شاملا لما ذكر في المثل. توجد عدة مواقف متطورة لحل التعارض بين الروايات الدالة على طهارة الخمر وبين الروايات الدالة على نجاسته. الموقف الأول، قد يقال بطرح روايات الطهارة رأسا بدعوى سقوطها عن الحجية في نفسها، فلا يبقى لدينا إلا روايات النجاسة، أما روايات الطهارة فساقطة عن الحجية وبالتالي لا تصلح لمعارضة روايات النجاسة، وذلك بأحد وجوه. منها الوجه الأول، هذا الوجه يستند إليه لإثبات سقوط روايات الطهارة عن الحجية، وبالتالي إذا سقطت عن الحجية لا تصلح لمعارضة روايات النجاسة. الوجه الأول ما هو؟ هو أن إعراض المشهور عن العمل بروايات الطهارة مع وضوحها وانتشارها يكشف كشفا نوعيا أو شخصيا عن خلل في بعض جهاتها على نحو لا تكون مشمولة معه بدليل حجية خبر الواحد فتسقط عن الحجية. هذا الإعراض من المشهور عن روايات الطهارة مع أنها واضحة في الدلالة وكثيرة ومنتشرة، هذا يكشف عن وجود خلل في هذه الروايات، وهذا الخلل تكون معه خارج عن إطلاق دليل حجية خبر الواحد فتسقط عن الحجية رأسا. ويرد على هذا الوجه، أولا إن هذا إن تم فلا يتم عند من يبني على أن الملاك في حجية خبر الواحد هو وثاقة الراوي، وتكلمت في ذلك كثيرا في موارد سابقة، أن إعراض المشهور عن رواية إنما يسقطها عن الحجية بناء على أي مبنى؟ بناء على مبنى الوثوق بالصدور أو الوثوق بالصدور مع وثاقة الراوي، ولا يتم على مبنى من يقول بأن ملاك الحجية هو وثاقة الراوي. نعم إذا كانت المسألة ليس بمستوى الإعراض وإنما المسألة بمستوى الهجران للأصحاب، فقلت من الناحية النظرية يتم أن هجران الأصحاب لرواية يسقطها عن الحجية، وتكلمت في ذلك سابقا أيضا. وثانيا وهو المهم، وأقول المهم لأنه قد يقول قائل ليست المسألة بمستوى الإعراض وإنما بمستوى الهجران، فالرد الثاني هو المهم، أنه ترك المشهور لروايات الطهارة إنما يسقطها عن الحجية بناء على المبنيين الآخرين في ملاك حجية خبر الواحد، أو بناء على أن الأصحاب قد هجروا هذه الروايات فيكون الهجران مسقط للحجية حتى على مبنى وثاقة الراوي هذا إنما يتم فيما لو لم يكن ترك المشهور للعمل بروايات الطهارة قائما على أساس الاجتهاد. إعراض المشهور حتى لو قلنا به وهجران الأصحاب حتى لو قلنا به إنما يتم إذا كان الهجران والإعراض ليس مبنيا على أسس اجتهادية، وإنما هو مبني على أساس اكتشاف خلل في النقل أو في المنقول. أما إذا كان ترك المشهور للعمل بروايات الطهارة قائما على أساس اجتهادي، إذ نقلنا سابقا عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أنه يقدم أخبار نجاسة الخمر على أخبار الطهارة، لماذا؟ لموافقة الأخيرة للعامة، فهذا أساس اجتهادي. نبقى نحن وهذا الأساس الاجتهادي، فلا تسقط روايات الطهارة عن الحجي. ولم يشر في كلمات المتقدمين إلى وجود خلل خاص في روايات الطهارة، بل صرحوا أن تركهم لها إما لأنهم يعتقدون أنها محمولة على التقية، أو أنهم يعتقدون أنها مخالفة للقرآن الكريم. فإذا أثبتنا خطأ هذا الأساس الاجتهادي فلا تسقط روايات الطهارة عن الحجي. هذا الوجه الأول ومناقشة الوجه الأول لإسقاط روايات الطهارة عن الحجي. الوجه الثاني إن أخبار الطهارة مخالفة للكتاب الكريم كما أشار إليه الشيخ الطوسي أيضا، ودل الدليل على أن ما خالف كتاب الله فاضربوه عرض الحائط، أي أن دليل حجية خبر الواحد لا يشمله. ويرد على هذا الوجه ما ذكرناه سابقا من أن الآية الكريمة إنما الخمر والميسر و رس من عمل الشيطان فاجتنبوه ليست فيها دلالة على نجاسة الخمر، فهذا الوجه مردود لأن روايات الطهارة ليست مخالفة للقرآن الكريم. هذا هو الموقف الأول المتصور. الموقف الأول المتصور أن روايات الطهارة ساقطة عن الحجية وبالتالي لا تصلح للمعارضة، وقلنا أن هذين الوجهين المستند إليهما في إسقاط روايات الطهارة عن الحجية ليسا بتامين. الموقف الثاني، هذا الموقف يختلف عن الموقف الأول. الموقف الأول يريد أن يقول أنه لا توجد معارضة، فروايات الطهارة ساقطة على الحجية والتعارض فرع الحجية، فلم يبقى لدينا إلا روايات النجاسة. الموقف الثاني يعترف بأن روايات الطهارة حجة، لكن روايات النجاسة تتقدم على روايات الطهارة. لماذا؟ إما لأن روايات الطهارة مخالفة للكتاب الكريم، وفرق هذا الوجه عن الوجه السابق. في الوجه السابق قلنا إن روايات الطهارة ساقطة عن الحجية لمخالفة للكتاب، هنا المدعى أنها لا تسقط عن الحجية بل هي حجة في نفسها. غاية الأمر أن روايات النجاسة مرجحة لأن روايات الطهارة تخالف القرآن الكريم. من يقول لي متى نستطيع أن نقول بأن روايات الطهارة ساقطة عن الحجة لمخالفة القرآن الكريم، ومتى نقول أنها حجة لكن الروايات الأخرى مقدمة عليها لأنها لأن رواية الطهارة مخالفة للقرآن الكريم. لماذا هناك سقطت عن الحجية رأسا وهنا دخلت في المعارضة؟ من يقول ما الفرق؟ ها؟ لا تزاحم التعارض؟ لا. هناك المدعى أنها تخالف القرآن الكريم صريحا، وهنا يمكن أن يقال أنها لا تخالف القرآن الكريم صريحا. طبعا مو في موردنا متى تكون الرواية حجة في نفسها لكنها تسقط للمعارضة. شرحته بمعنى المخالفة للقرآن الكريم. ايش قلت أنا؟ قلت المخالفة للقرآن الكريم ماذا تعني؟ المخالفة بنحو يمكن معه الجمع العرفي بين الرواية والآية، فلولا وجود تعارض لا تسقط الرواية عن الحجية، لأنها وإن كانت مخالفة للقرآن لكن بنحو العموم والخصوص وبنحو الإطلاق والتقييد. واضح الفكرة؟ فهنا لا تسقط الرواية عن الحجية في نفسها، لكن بسبب التعارض تقدم الرواية التي لا تخالف القرآن حتى بنحو العموم والخصوص. فهنا هذا الوجه يدعي أنه لا توجد مخالفة صريحة، توجد مخالفة يمكن له أن يدعي بدون شاهد، لا يوجد شاهد. هذا الوجه يريد أن يقول أنها حجة. شنو يعني حجة؟ يعني معناها المخالفة بينها وبين القرآن لم تكن بنحو الصراحة. تقول زين، واضح الفكرة؟ وإنما بنحو العموم والخصوص، فتقدم روايات النجاسة على روايات الطهارة. وهذا يرد أيضا بما قلته سابقا من عدم دلالة الآية الكريمة على النجاسة لتكون روايات الطهارة مخالفة لها. ولو كانت الآية دالة على النجاسة لسقطت روايات الطهارة عن الحجية لمخالفتها الصريحة للآية الكريمة، ولا تصل النوبة إلى التعارض مع روايات النجاسة ومن ثم ترجيح الأخيرة ومن ثم ترجيح روايات النجاسة. فهذا الوجه يرد عليه بأمرين: أولا الآية الكريمة لا تدل على النجاسة لتكون روايات الطهارة مخالفة لها، وثانيا لو دلت فشنو؟ فتسقط عن الحجية، لا تدخل في التعارض، لكنها ليست بدالة كما قلنا في الوجه في رد الوجه الأول. تفضل. هذا التفريق بين الوجهين، يعني هذا القول الثاني لو كانت المعارضة غير موجودة لو كانت أكو عموم قرآني وهي تخصص هذا العموم القرآني أخذ رواية الطهارة. هي يقول بدون نقول شنو معنى المخالف؟ إذا كانت بنحو الصراحة فتسقط عن الحجية، إذا ما كانت بنحو الصراحة على فرض أنها أكو عموم قرآني وهي لا تخالفه بنحو الصراحة، طبعا نأخذ الرواية. بس هذا ما في موردنا لا تطبيق له، لأنه الآية إما أن تدل أو لا تدل في موردنا. أو يقال في الموقف الثاني بتقديم روايات النجاسة لموافقة روايات الطهارة للعامة، يعني تحمل روايات الطهارة على ماذا؟ على التقييم، هي حجة في نفسها صادرة لكنها تحمل على التقية لأنها توافق العامة. ولكن قلنا إن المشهور عندهم ما هو؟ جاوبوني، هو النجاسة أيضا، فلا معنى لحمل روايات الطهارة على التقية. وقيل، هذا التفصيل ذكره السيد الصدر رحمه الله عليه، إن الطهارة أحد القولين للشافعي، أو هو قول بعض الشافعية كما ورد في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ذيل الآية 90 من سورة المائدة. ونجيب بناء على النظرية المشهورة في التقيير أن ولادة الشافعي بعد وفاة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فضلا عن تلامذة الشافعي الذين جاءوا بعد الشافعي، فلا معنى لاتقاء الإمام منه أو منهم، لا معنى لذلك. وقيل إن القول بالطهارة قال به ليث ابن سعد وهو معاصر للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكننا نقول أن ليث ابن سعد يسكن في مصر، وهو وإن كان معاصرا للإمام الصادق لكن لا يحتمل أن الإمام وهو في الحجاز أو العراق يتقي من فقيه في مصر ولا يتقي من فقهاء الحجاز والعراق. فقهاء الحجاز والعراق بقربه من العامة، يهملهم لا يعتني برأيهم ويتقي من فقيه في مصر، هذا بعيد. وقيل إن القائل بالطهارة هو داود المولود سنة 202، لكنه متأخر ولادة عن وفاة الإمام الصادق المتوفى 148 هجرية، فما معنى يتقي منه الإمام؟ ونسب القول بالطهارة أيضا إلى ربيعة الرأي، وهو وإن كان معاصرا للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لكنه لم يكن فقيها معروفا كبقية فقهاء، كمعروفية بقية فقهاء العامة، فكيف يتقي منه الإمام ولم يتقي من بقية فقهاء العامة؟ وذكروا وجها آخر للتقييم، لما رأوا أن فقهاء العامة في مشهورهم يرون النجاسة ذكروا وجها آخر للتقييم، وهو أن تكون روايات الطهارة تقية من الحكام والسلاطين الذين يشربون الخمر ولا يتجنبون مساورتها، فالإمام ذكر بعض روايات الطهارة ليس تقية من الفقهاء وإنما تقية من السلاطين والحكام، لكن هذا غريب في بابه، إذ ما فائدة شارب الخمر في أن يحكم له بالطهارة مع أن الحاكم يحكم عليه بحرمة الشرب؟ لو كان الإمام يريد أن يتقي من السلاطين لأمكن أن يذكر رواية بتحليل شرب الخمر لو كانت الضرورة تقتضي ذلك، أما أن يؤكد على حرمته في نفس روايات الطهارة غاية ما هنالك يحكم بطهارته، فما فائدة الشارب إذا قيل له أن شربك حرام لكنه ليس بنجس؟ هذا أولا. وثانيا، وهذا الرد الثاني يرد على كلا وجهي التقية، التقية من السلاطين والتقية من الفقهاء، إن بعض روايات الطهارة لا تناسب الحمل على التقية لصراحة بعضها واشتمالها على التعليل بأن الله إنما حرم شربها للصلاة فيها، مع أننا ذكرنا مرارا أن لسان التقية عادة يكون لسان الإجمال للتعليل والتأكيد، إذا وجدت تعليلا وتأكيدا على الحكم فهذا ليس لسان تقية، لأن الإمام إذا كان في لسان تقية يطرح الحكم هكذا بنحو الإجمال تقية لكي لا يؤاخذ أو لكي يحفظ الوحدة أو لكي يحافظ على الشيعة إلى ما هنالك من مبررات، أما أنه يعلل ويؤكد الحكم فهذا اللسان آب عن الحمل على التقييد. قاعدة عامة، قاعدة عامة، الرواية إذا فيها تعليل وتأكيد على الحكم لا معنى لحملها على التقييد، حتى لو لم نأخذ بهذه الرواية نرد علمها إلى هنا، بس ما لها معنى نحملها على التقييد. ويرد على هذا الموقف بكلا وجهين. يا موقف موقف الثاني الذي الذي يقول بأن روايات الطهارة حجة في نفسها لكن روايات النجاسة مقدمة عليها. لماذا؟ لمخالفة روايات الطهارة للقرآن ولموافقتها للتقية. هذا الوجه هذا الموقف بكلا وجهه يرد عليه مضافا إلى الردود السابقة إن النوبة لا تصل للترجيح بموافقة القرآن أو مخالفة العامة إلا بعد عدم إمكان الجمع العرفي. نحن جئنا بهذين الموقفين مع أن التسلسل يقتضي أن نبحث في إمكان الجمع العرفي، لأنه مع إمكان الجمع العرفي لا تصل النوبة لا تصل النوبة إلى الموقف الثاني ولا فلا تصل النوبة إلى المرجحات. لكننا أردنا أن نرد على الموقف الأول والثاني ثم بعد ذلك نقول أنه نحتاج إلى البحث في الموقف الثالث، وهو أنه هل يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين أو لا يمكن. إذا أمكن شوي تقول إذا أمكن فلا تصل النوبة إلى الموقف الثاني بالمرجحة. نعم إذا قبلنا بالموقف الأول وسقوط روايات الطهارة عن الحجية فأيضا لا تصل النوبة إلى الجمع العرفي. لماذا؟ لأن روايات الطهارة لأن التعارض فرع الحجية، وبعد وجود التعارض نفكر في إمكان الجمع العرفي. إذا لم يمكن الجمع العرفي تصل النوبة إلى المرجحات، لكن إذا كانت روايات الطهارة ساقطة عن الحجية رأسا فحتى لا تصل النوبة إلى الجمع العرفي فنحتاج إلى البحث في موقف ثالث، وهو هل يمكن أن نجمع جمعا عرفيا بين الطائفتين أو لا يمكن. وإذا لا يمكن أين نذهب؟ لا، لأن رددنا على المرجحات الآن بغض النظر عن الرد الأخير، لأن الترجيح في الكتاب لا دلالة فيه، الترجيح بالحمل على التقية غير متصورة. فحينئذ إذا لم يمكن الجمع العرفي فتصل النوبة إلى التساقط والذهاب إلى ماذا؟ إلى أصالة الطهارة. هذا ما سيأتي إن شاء الله. خلينا نطبق مقدار من هذه العبارة. وين طبقنا؟ رواية طبقناها الأولى والثانية مو؟ ها؟ صحيحة محمد بن مسلم. صحيحة محمد بن مسلم. صحيحة محمد ابن مسلم. سألت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون، هذا موضع شاهد هنا، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. جيد، شنو تقريب الاستدلال؟ هذا النهي عن الأكل في الآنية التي يشربون فيها الخمر يرشد إلى نجاسة الخمر. قد تقول كإشكال أنه لا، لعل النهي نهي تكليفي بسبب وجود بقايا من الخمر في تلك الأواني. أجاب الشيخ فإن أطلاق هذا الجواب عن إشكال مقدر، فإن أطلاق النهي لحالة عدم وجود شيء من العين، يا عين الخمر، يدل على نجاستها. وفي مقام العلاج يمكن أن يقال، هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.